ليلة النهار وترجع وتهبط من تشاء بغير حساب لا يستحب Thank you. Oh, صدق رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عنك. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وبعد أن سمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، وكانت أولى شعائر هذه الأمسية الطيبة المباركة التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد المصطفى بقرية الجنكلون بمحافظة الشرقية، نستمع إخوة الإيمان والإسلام.